يعلم الناس تعلمون ولكن كن ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فالذي يعلم الناس الكتاب وهو في نفسه يعمل به ويعلمه ويدرسه فهو العبد الرباني. اما عند القوم فان الرباني العبد الرباني عنده هو الذي حل فيه الرب او اتحد بذات الرب تعالى الله عن ذلك كلام كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق كما ذكرنا. عشان كده نقول ان هذا الامر مبناه على ما ذكرنا من العلاقة بين العبد وبين ربي بأداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، الإحسان فيما بينه وبين الله، الإحسان فيما بينه وبين الناس بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وأداء يعني المعاملة مع الناس بما شرع الله عز وجل. ونحن هذا أيضا في فعل وترك، نترك المقامات البدائية والعبادات البدائية والطرق البدائية في التمهيد والتزكية بل والطرق الكفرية. فلا شك ان مثلا البوذيين يزعمون انهم يزكون انفسهم ويخلصونها من ايه؟ من ارجاس التعلق بالدنيا. بماذا؟ بتعذيب النفس مثلا، مقام من المقامات عندهم انه لابد ان يدخل مع الموت في القبور ونحو من الصوفية من اخذ ذلك بالفعل، وانه كان ايه؟ وانه يعذب نفسه بانواع العذاب ويلقي بنفسه بانواع العذاب ويضع نفسه في اوضاع معذبه للبدن زي اليوجا مثلا اللي بتعمل في رياضه ولا حاجه، هي رياضه نفسيه عندهم اصلا لتهذيب النفس بزعمهم انه يضعها في اوضاع صعبه عشان يتحمل. بالتاكيد ان كل شيء بالتكرار بيتعود عليه الانسان، بس يقولوا حقق صفاء النفس وانواع من التهذيبات الباطله التي ما انزل الله بها السلطان. ونجد ان هذا في الحقيقه تسرب من فلاسفه الهند ونحو ذلك لما دخل الاسلام هذه البلاد ووجد من لا يميز بين الحق والباطل، دخل في كتب التهذيب من اثار هذه المناهج المنحرفه من تهذيب النفس ونحو ذلك. فنجد على سبيل المثال من يعذب نفسه كما ذكرنا لحرمانها من النوم المطلقه وحرمانها من الطعام كما ذكرنا ان هناك تذكر في كتب الفضائل والسير، مع ان هذا ما ليس من السنه، يقول لك صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنه، مع ان ده اهون ما في ذلك. والا فمساله تعذيب مع ان ده هذا كيف تفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليله قط، انما كان اذا دخل العشر ايقظ اهله واحيا ليله، ده عشر الاواخر من رمضان. اما الذي طول السنه لا ينام الليل اصلا صلى الله عليه وسلم، قال لكني انا اقوم وانام، يبقى ازاي نغفل عن ذلك؟ ده البسيط. اما بقى من نظر الى دار فاعجبته او نظر الى امراه ففقع عينه من اجل انه ايه؟ انه نظر الى المراه، وهذا بلا شك امر منكر. ما شرع الله لنا ذلك، انما هذه من اثار والاغلال التي جعلت على من سبقنا من انه لابد ان يتوب حتى يتوب حتى يقدر طويلا ان يقتل نفسه او نحو ذلك، ام ان يفقع عينه وان يعاقب نفسه باذهاب فائده العين مثلا بزعم ان هذا من التوبه. دي موجوده في الكتب الكويسه بتاعتنا، اقصد يعني الكتب اللي فيها تهذيب ليس يعني، لكنها دخلت من غير يعني نظر الى ان مصدر هذا ليس هو السنه. وكثير من ذلك يعني غيره بقى كثير جدا من يعني التقرب الى الله بانواع البدع كما ذكرنا في انواع البدع من ذكر اللفظ المفرد والمبهم ونحو ذلك، ويعني الحرمان من الطيبات هذا ايسرها كما ذكرنا. صلاة الف ركعة دي للعلم دي كانت بدعة خفيفة في الاوائل، انه يصلي الف ركعة في يوم واحد، ويقول لك كان اذا دخل فلان دكانه صلى 400 ركعة. طب ده هيقعد يصليهم قد ايه؟ 400 ركعة في اربع ساعات مثلا، يبقى في الركعة الواحدة في الساعة الواحدة ايه؟ 100 ركعة من الضحى مثلا او في اقل من وقت اقل من ذلك ونحو هذا. وما زال هناك من يفعل ذلك، بس دي حاجات يعني اهون قليل بكثير، يعني مثلا من يختم القران يعني في اليوم والليله عده مرات، وهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولو مره من السنه في ذلك ان لا يقل عن مره كل ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقه القران لا يفقه من قرأ القران ايه؟ دون ثلاث. وانا عارف انا بقول لك ده مما دخل هذا الامر اولا لا يثبت،

أما الذي يعني هو هذا طبعا وهم كبير، لأن الذي يعني يخرج نفسه فلا يتصور أن يرجع إليه لن يعمل شيئا في حياته على الإطلاق، ولن يتكسب ولن يأتي بولد ولن يتزوج ولن يفعل شيئا لو كان صادقا فيما زعم. وهذا في الحقيقة يعني مجرد يعني كلام يقال، لكن آمالنا نحن بالسنين والعشرين سنة والثلاثين سنة، نسأل الله العفو والعافية. بقى يقول لك مستقبل يربو الطفل من اولها كده مستقبله لما يبقى عنده كام مثلا 40 سنه هدف فيه، وهو عنده دلوقتي 10 سنين مثلا، والواحد يقول لك اه لما ابلغ 60 سنه هعمل ايه وهو ما زال مثلا في 30. ونسال الله العفو والعافيه. ومن الناس من لا يفكر في الموت اصلا ولا يخطر بباله انه يموت، بل اذا ذكر الموت يعني قال دعنا من هذه السيره. اللهم اغفر لنا. حضر من الكسل انه سبب من اعظم اسباب ضياع الخير ان الانسان يسوس، يقول طب النهارده هنام وبكره ان شاء الله اعوض اللي فات. نسال الله العفو والعافيه. نعوذ بالله من العجز والكسل. النظر في خلق السماوات والارض مع التفكر والالتزام بالعبادات القلبيه كحب الله والخوف منه ورجاء رحمته والشوق اليه والتفكر في اثار اسمائه وصفاته وحسن التوكل عليه والتضرع والذل والانكسار بين يديه. قال تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال تعالى: فان عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني. غض البصر وحفظ الفرج وستر العوره والحذر من الاختلاط ولمس الاجنبيات والحديث معهن فيما لا حدث فيه. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. وقال عليه الصلاه والسلام: ما يطعم في راس احدكم من نخله من حديد خير له من نفس امراه لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون احدكم بامراه الا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين زنا النظر والاذن زنا السمع واللسان زنا الكلام واليد زنا البطش وفي روايه اللمس، والبطش يعني معناه اللمس اصلا، والرجل زنا المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ابو كثير. وهذا الباب من اعظم ابواب فساد القلوب، يعني اطلاق البصر وعدم حفظ الفروج واطلاق يعني النظر الى العورات المكشوفه وكشف العوره، هذه من اقصر طرق ابليس لتحقيق غرضه في افساد القلوب والعباد. هذه الشهوه الجنسيه من اسباب عمى القلب والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. زيارة القبور واتباع الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت منهيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والله هذا أمر يعني غفل عنه أكثرنا، وربما لا نحضر الجنائز إلا مجاملة. استغفر الله. النساء يكرم لهن بالاكثار من زواج القبور، لكن زارت مره احد اقاربها من ذلك الراجح انها لا تبقى بشرط عدم النياحه وغيرها. اداء الزكاه المفروضه بحسابها الشرعي، ولابد ان يحسب الانسان زكاه المال، حسابها لعباده من العبادات، والاكثار من الصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. صوم رمضان ايمانا واحتسابا، وان العنف على صوم ثلاثه ايام تطوعا من كل شهر، او صوم الاثنين والخميس، او صوم يوم وافطار يوم، ويعظم الصيام. لكن لناخذ الحد الادنى، صوم. قال ابو هريره رضي الله عنه: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوفر قبل ان انام. رواه مسلم. قله الكلام الا في الخير، والحذر من الضحك والمزاح، والحذر من افه اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت.